بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس الثامن من شرح الإحمرار على النظم الجلي في الفقه الحنبلي. وفي هذا الدرس سنأخذ الإحمرار الذي زيد على باب شروط الصلاة. والمصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب الناظم الشيخ أنور حفظه الله ونفع بعلومه مع أهمية باب شروط الصلاة، إلا أنه اختصره في ثلاثة أبيات، فذكر الشروط إجمالا واقتصر على ذلك، فزدت شيئا من البيان لكل شرط من هذه الشروط. في هذا الدرس نأخذ ما زدته في بيان شرط الوقت من شروط الصلاة. قلت: فوقت ظهر من زوال استمر إلى مصير الظل مثله استقر. إذن الناظم قال: وللصلاة الوقت، يعني من شروط الصلاة الوقت، لكنه لم يبين الأوقات. فنقول: أوقات الصلاة عندنا ظهر وعصر ومغرب وعشاء وفجر، أما الظهر فوقتها يبدأ من الزوال. قال: فوقت ظهر من زوال. وما معنى الزوال؟ يعني ميلان الشمس عن منتصف السماء، ويعرف ذلك بالنظر إلى الظل. فأنت إذا نظرت إلى ظل الشاخص تجد أنه في أول النهار يكون طويلا، ثم يتناقص شيئا فشيئا، ثم يبدأ يزيد، طبعا بالجهة الأخرى اللي هي سيبدأ الظل يتجه إلى جهة الشرق، وأول ما النهار يكون الظل جهة الغرب، الشمس تطلع من الشرق فيكون ظل الشاخص جهة الغرب، ثم إذا وصلت إلى منتصف السماء انتصف الظل، ثم إذا اتجهت مالت عن منتصف السماء إلى جهة الغرب مال الظل واتجه إلى جهة الشرق، فيبدأ الظل في الزيادة. أول ما يبدأ الظل في الزيادة فعرفنا أن زوال الشمس قد حصل. ويستمر وقت الظهر إلى مصير الظل مثله، لا مثليه، مثله فقط. يعني لو كان عندنا شاخص طوله متر فصار طوله متر، نعرف حينئذ أن وقت الظهر قد خرج. قال: إلى مصير الظل مثله استقر. لكن هنا تنبيه مهم، وهو أن الظل الموجود في منتصف النهار لا يدخل معنا في الحساب. بمعنى لو كان الشاخص طوله متر وفي منتصف النهار كان ظله 20 سنتي، ثم بدأ في الزيادة الزوال، لحظة الزوال كم طول الظل؟ 20 سنتي، بدأ في الزيادة صار 21 سنتي. متى يخرج وقت صلاة الظهر؟ إذا صار طول الشاخص متر أو متر وعشرين سنتي، نقول متر وإيش؟ وعشرين سنتي متر. وهذا معنى قولنا من زوال استمر، يعني من زوال الشمس إلى مصير الظل مثله استقر. هذا استقر هذا القول وهذا الحكم. وبالمناسبة أحب أن أنبه هنا إلى أن كثيرا من هذه الأبيات في هذا الباب تحديدا قد استفدتها في صياغتها من نظم الشيخ النظم الوفي في الفقه الشافعي، فأخذت صياغته لأنها أقرب ما يكون إلى نظمه النظم الجلي. لكن في بعض الأبيات كانت في النظم الوفي مقررة على مذهب الشافعي فلم أعتمدها هنا، وإنما عدلتها بما يكون على مذهب الإمام أحمد. طيب، قال الناظم: قلت في الإحمرار، أو يعني وجزء منه مأخوذ من نظم الشيخ، أي غير ظل الاستواء إن وجد. أي غير ظل الاستواء إن وجد، هذا الذي ذكرناه قبل قليل، أن الظل اللي هو 20 سنتي في المثال السابق هذا غير معتبر، يعني أن يصير طوله مثله متر غير ظل الاستواء فيصير متر وعشرين مثلا في المثال السابق. قال: إن وجد. فقد لا يوجد حال الاستواء ظل، وهذا يحصل في بعض أيام السنة أن ينعدم الظل تماما في منتصف النهار، فحينئذ نعتبر طول الشاخص فقط من غير زيادة. ثم ذكر بعد ذلك وقت العصر، فقال: فوقت عصر للغروب قد أمد. إذن وقت العصر قد أمد إلى الغروب. طيب، من متى؟ من نهاية وقت الظهر، يعني بعد الظهر مباشرة بمصير ظل الشيء مثله يدخل وقت إيش؟ العصر. ويستمر وقت العصر إلى الغروب. قال: فوقت عصر للغروب قد أمد. إلا أن هذا الوقت منه وقت اختيار ومنه وقت اضطرار، وسيأتي ذكره بعد قليل إن شاء الله. الوقت الثالث هو وقت المغرب. قال: فمغرب. وقوله فمغرب، وقبل ذلك قوله فوقت عصر، علم منه أن وقت العصر يدخل بعد وقت الظهر مباشرة، أو بخروج وقت الظهر يدخل وقت العصر، وبخروج وقت العصر وهو غروب الشمس يدخل إيش؟ وقت المغرب. والمقصود بغروب الشمس غياب جميع قرصها فقط. طيب، فمغرب ده يدخل بغروب جميع قرص الشمس، غياب جميع قرص الشمس إلى متى؟ إلى مغيب. نعم، نقول فوقت العصر بعد وقت الظهر مباشرة، بخروج وقت الظهر يدخل وقت العصر ويستمر إلى الغروب. طيب، من الغروب يدخل وقت المغرب ويستمر إلى متى؟ يستمر إلى مغيب الأحمر. ما هو الأحمر؟ المقصود هنا الشفق الأحمر، ذلك أن الشمس إذا غربت تركت بعد غروبها أثرا من أثر ضوئها. هذا الأثر الذي يبقى بعد غروب الشمس ومن ضوء الشمس هو الشفق الأحمر، فإذا غاب هذا الشفق الأحمر فقد خرج وقت المغرب. قال فمغرب إلى مغيب الأحمر من شفق، يعني إلى مغيب الحمرة الموجودة من الشفق. طيب، بعد مغيب الحمرة يدخل وقت العشاء، لذا قال ثم العشاء فاقدري، يعني فاجعل وقت العشاء مقدرا بغياب الشفق الأحمر. طيب، إلى متى؟ قال إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الفجر. طيب، الفجر فجران، فجر صادق وهو البياض المعترض الذي يعترض في الأفق، يكون على شكل إيش؟ أفقي، هذا هو الفجر الصادق. وفي فجر كاذب يكون عمودي يطلع إلى أعلى، هذا ليس هو المقصود، وإنما المقصود الفجر الصادق. ولذا قال إلى طلوع الفجر، أعني الصادقة لا الكاذب. طيب، إلى طلوع الفجر، فوقت فجر، إذا طلع الفجر قد خرج وقت العشاء ودخل وقت إيش؟ الفجر. قال فوقت فجر للطلوع شارقة، من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس شارقة، إذا شرقت الشمس، أشرقت الشمس وطلعت، فقد خرج وقت إيش؟ الفجر. طيب، تنبيهان، التنبيه الأول في وقت العصر والتنبيه الثاني في وقت العشاء. نحن قلنا إن وقت العصر من مصير ظل الشيء مثله إلى غروب الشمس، لكن هذا الوقت يتضمن وقت العصر الاختياري والاضطراري، ولذا نبهت على هذا فقلت والعصر للمثلين الاختيار. إذن العصر وقتها الاختياري إلى مصير ظل الشيء مثليه وليس إلى غروب الشمس. ما بعد المثلين إلى غروب الشمس هو وقت اضطراري لا يجوز تأخير الصلاة فيه إلا لعذر، ولهذا قلت والعصر للمثلين الاختيار. كذا العشاء للثلث المختار، ونحن قلنا إن العشاء يستمر وقتها إلى طلوع الفجر الصادق، لكن هذا الوقت منه وقت اختياري وهي إلى الثلث، وهو إلى الثلث. قال كذا العشاء للثلث المختار، الوقت المختار للعشاء إلى ثلث الليل الأول. كيف نعرف ثلث الليل الأول؟ احسب من غروب الشمس إلى طلوع الفجر ثم اقسمه على ثلاثة. افترض أن أذان المغرب الساعة 6 وأذان الفجر الساعة 6 الصباح، كم عندنا؟ عندنا 12 ساعة، نقسمها على ثلاثة 4 ساعات. إذا نزيد 4 ساعات على الساعة 6 يصير عندنا الساعة 10، يخرج وقت العشاء إيش؟ الاختياري، ويستمر الوقت الاضطراري إلى الفجر لا يجوز التأخير فيه إلا لعذر. هذا ما يتعلق بمواقيت الصلاة، وفي الدرس القادم نشرح بقية الشروط إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.